جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أنا مقيم في هذه البلد علما بأني بعيد عن أهلي ووطني ما يقارب السنة، ويأتيني أحيانا من الهموم ما يجعلني أتمنى الموت، فهل علي في ذلك شيء؟ وهل هذا من القنوط من رحمة الله؟ أما تمني الموت فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وأما سؤال الشهادة ونحوها كما أثر عن عمر فهذا شيء آخر، لكن الأصل أنه لا يجوز تمني الموت لضر أصاب الإنسان. فالمحسن يزداد إحسانا بالحياة، والمسيء يستعتب ويتوب إلى الله جل وعلا. من هنا ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولهذا من هذا الحديث ينبغي للإنسان أن يسأل الله طولة العمر على حسن العمل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإذا أصاب الإنسان هما أو غما فإنه ينبغي أن يتوجه إلى العالم بالسرائر والأحوال القادر على كشف الكرب، فإن مع العسر يسرا، ومع الفرج ومع الكرب فرج، ومع الشدة زوال، والليل عما قريب يصبح. ولكن أعظم ما يزيل الهم هو القرب من الله جل وعلا والتوجه إليه بصدق وإخلاص. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستجيبون لنداء النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يعتريه شدة وهم وغم وما أكثره في هذا العصر يلجأ إلى الله، ينطرح بين يديه. فإن عوف بن مالك لما أسر جاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حاله وحال زوجته، قال: إن عوفا في الأسر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها بلسانه وهو يعلم معناها، ويمتثل مقتضاها، يتبرأ من التحول، يتبرأ من القوة على شيء إلا بالله جل وعلا. ولهذا لما عمل مالك وزوجته وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عوف قد جعل في يديه الوثاق، ما هو إلا وقد انفك وثاقه ثم خرج من الأسر وركب ناقة ووجد في طريقه إبل الأعداء وغنمهم فاستاقها غنيمة. وما شعر مالك إلا وعوف يناديه من بعيد، قال: عوف. فاستغربت زوجته لأنهم نظروا إلى ما أصاب عوف، ولكن لما عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أبدل الله كربتهم فرجا وعسرهم يسرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا بأس به: لن يغلب عسر يسرين، لأن الله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وذكر أن السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم آوى إلى شط البحر فانكسرت السفينة، فآوى إلى شط البحر وآوى إلى جزيرة بجوار هذا الشط ولم يكن بها أحد، ولكنه توجه إلى الله بالدعاء وكان في حال سرائه متقيا محافظا على أوامر الله، فهيأ الله له أسدا من شأنه وطبعه الافتراس، فما كان من شأن هذا الأسد إلا أن همهم كأنه يريد أن يدل سفينة على الطريق الذي يرشده إلى قرية تدله إلى المدينة. وهذا كله من الوقائع التي تدل على أن الشدة إذا انطرح العبد بين يدي الله جل وعلا وحافظ على أوامره، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع كربه وييسر أمره، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن أعظم ما يزيل الهم أن تقف بين يدي الله جل وعلا بصلاة الخاشعين الأوابين المنيهين الأوابين الذين يقتدون بنبي الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني أرحنا من شعث الدنيا وهمها وغمها وما يكون الإنسان فيه من بعد عن الله في إذا لم يكن قريبا من صلاة ونحوها. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن يتمثلوا هذا المعنى، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا هذا معنى حقيقة واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بها في قضاء الحوائج، استعينوا بها في جلب الأرزاق، استعينوا بها في كشف الهموم والغموم. وهذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس ينعى إليه قهم أخو العباس فينزل أخو ابن عباس فينزل ويتوضأ ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصلي ركعتين ثم يفرج الله ما أصابه من الحزن الذي يصيب طبيعة البشر. فاعمل بهذه الأسباب وكن تاليا للقرآن بتدبر وخشوع، فإن هذا القرآن أعظم أسباب شرح الصدر وزوال الهم. والزم الأذكار المطلقة والمقيدة، المطلقة بسبب كبعد الصلاة ودخول المنزل والخروج منه إلى آخره، والمقيدة والمطلقة كالإكثار من الاستغفار. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سنده فيه ضعف ولكن قواه بعضهم وهو قوي في المعنى: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جاء رجل إلى أحد السلف فشكى له أنه أصابه الهم بعدم الإنجاب، فقال: أكثر من الاستغفار. وتلا له الآية فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وجاءه رجل يشكو الفقر وقلة ذات اليد، فأمره بالاستغفار، ذكر له هذه الآية، بل إن الاستغفار سبب من أسباب قوة الإنسان في سائر أحواله حتى في بدنه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذه جملة من الأسباب التي تعين على زوال الهم وانكشاف الكرب. نسأل الله أن يفرج كروبنا وكروبكم وكروب المسلمين، وأن لا يجعل لنا عسرا إلا يسره، ولا كربا إلا نفسه، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إبليس أبو الجن؟ هل إبليس أبو الجن؟ هل إبليس من الجن أو لا؟ هذه مسألة اختلف السلف فيها، والصحيح أنه من الجن، قول الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن، هذه الآية صريحة. أما كونه أبوهم أو لا فلا أعلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الجن سكنت الأرض قبل أبونا آدم عليه السلام؟ ذكر هذا بعض المفسرين، والله أعلم، بعض المؤرخين، والله أعلم بحقيقته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة للمسلم على قيام الليل؟ الأسباب الحقيقية أن الإنسان إذا أدى فرائض الله على الوجه المطلوب يسر له القرب منه. لا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب عبدي بأحب شيء إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فالقرب من الله نعمة، وجزاء الحسنة حسنة بعدها. فحتى ييسر الله لك جل وعلا القرب منه بسائر الطاعات التي لم يفترضها عليك، لا بد أن تؤدي فرائضه على الوجه المطلوب، وأن تصدق وتخلص لله عز وجل. فإن الإخلاص هو عنصر كل نتيجة طيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد هذا أن تعلم وتذكر نفسك بما أعده الله جل وعلا للقائمين المتهجدين، في آيات كثيرة يتحدث القرآن عن ذلك. فتستحضر هذه الآيات وتستحضر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام من الليل، وتعد نفسك لما يتعلق بالأسباب المادية من النوم مبكرا وعدم الإكثار من الأكل، لأن الإكثار من الأكل يوجب التخمة، والتخمة توجب الغفلة والإكثار من النوم، فلا يستطيع الإنسان أن يقوم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من كان عسيرا عليه القيام آخر الليل أن يكثر التهجد من أول الليل، فإذا أكثر من التهجد أول الليل صار له ديدا وعادة، فيتيسر عليه بعد ذلك القيام آخر الليل للتهجد ووقت النزول الإلهي. نسأل الله أن يسر لنا ولكم كل خير يقربنا إليه، آمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يحقق المسلم الخشوع في صلاته؟ الخشوع هو لب الصلاة، وهو ركن في معناه المسمى عند الفقهاء الطمأنينة، وما زاد عليها فهو فضيلة وخير، وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وجدها صلاة مطمئنة لا تسأل عن حسنها وطولها وعظمة هيئتها وما فيها من غاية التذلل والخضوع والافتقار والسكينة لله جل وعلا. هذا أعظم الأسباب أنك تتذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا السلف من الصحابة والتابعين لما ساروا على ركاب هذه السنة كان في صلاتهم عجبا من عدم الالتفات إلى غير الصلاة، من حضور القلب، يعني إذا أذن المؤذن فإن كل ما يشغلهم عن هذه الصلاة يكون ما حقيقة ما بينهم وبينه أن يبتعدوا عنه بعد المشرق عن المغرب. ولهذا كان السلف يتبايعون ويشترون، فإذا أذن المؤذن قال الله أكبر، قالت قلوبهم الله أكبر من كل شيء، فتركوا البيع والشراء واتجهوا إلى الطهارة والاستعداد للصلاة، فتجدهم صفوفا في الصلاة والمؤذن يؤذن. فالتبكير إلى الصلاة كما يقول الفقهاء من أعظم الأسباب على الخشوع. أما من يأتي عند الإقامة وهو مسرع همه ألا تفوته ركعة أو ركعتين ويشغل بالقضاء، فلا شك أن هذا ينقص من خشوعه ويؤثر على حضور قلبه. ومنها أن يكون الإنسان حينما يدخل المسجد أن يعلم أنه دخل لغاية عظيمة ورسالة سامية، ترك الدنيا وراءه. الجوال قد أقفله مهما كان من أسباب الدعاء الداعية إلى فتحه، انتهى أمره مع الدنيا حينما دخل المسجد ليحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعلت هذه المساجد لإقامة ذكر الله وللصلاة والتسبيح. أما الانشغال أن تؤدي صلاة وأنت تناظر في رسالة تأتيك أو في اتصال يأتي بك، فإن الله جل وعلا قد ذكر في قوله في كتابه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا تكاثرت الهموم على القلب وانشغل بها تشعبت به الأودية. ولهذا أخبر عن حال أولئك، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في حديث حسنه أهل العلم: إن الرجل يأتي إلى الصلاة وليس له إلا ثمنها عشرها تسعها ثمنها، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن؟ هذه وصايا عظيمة الثلاث، وصايا تتضمن الإتيان بحقوق الله وحقوق خلقه والإحسان في العبادة والإحسان في مع المخلوق، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في المعاملة مع المخلوق. اتق الله حيثما كنت، أينما وجدت فعليك بتقوى الله، في السر والجهر والحضر ومع الأصدقاء وفي الخلوات. وهذا معنى قول الله جل وعلا: إن الله مع المتقين. يعني إذا علمت أن هذا معنى قول الله إن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعلم كل شيء كل صغيرة وكبيرة يعلم السر وأخفى. المرأة التي مر عمر في أسواق المدينة وهي تقول لابنتها شوبي الحليب الماء بالحليب فإن عمر لا يرانا، قالت إن رب عمر يرانا، كان عمر يسمعها وهو مار في سكك المدينة فسأل عنها ثم تزوجها وأتت بعاصم. والمرأة الثانية التي امتثلت هذا الحديث لما خلا بها محبوبها قال لها ليس معنا أحد ولا يرانا إلا النجوم، قالت له وأين إلا الكواكب، فقال لها أين مكوكبها أي الخالق جل وعلا فإنه يرانا. هذا الحديث والتي طبقته المرأة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما احتاجت إلى المال وامرأة ذات منصب وجمال لما علاها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فامتنع، لأن هذا معنى حقيقة اتق الله حيثما كنت. الجملة الثانية وأتبع الحسنة السيئة، كل ابن آدم خطاء لكن خير الخطائين أهل الاستقامة أهل الإيمان الذين إذا أصابهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون للحق والرجوع إلى الأمر الإلهي، فهم إذا عملوا سيئة تابوا إلى الله فكانت هذه حسنة ماحية لهذه السيئة. وهذا معنى قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. والجملة الثالثة وخالق الناس بخلق حسن، الشريعة المحمدية شريعة الأخلاق في سموها وعلوها ورقيها، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالنظر أو بالتعاطي أو بالمثل، فالرحمة اللين التعامل مع الآخرين كما تحب أن يعاملوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق خلقا استجابة لقوله أو لوصفه لوصف الخالق له وإنك لعلى خلق عظيم. وأخلاقه تتمثل في اتباع أوامر القرآن من العفو من الإحسان من العفو عن المسيء العفو عن الظالم المعاملة الحسنة وقولوا للناس حسنا الرحمة اللين الرفق عدم الشدة عدم الغلظة إلى آخره السكينة الوقار التذلل للمؤمنين المعاملة باللطف وبكل ما هو راق وسام. ولهذا قالت عائشة وكان خلقه القرآن. ولهذا أقوى أسباب الدخول بعد التوحيد دخول الجنة هو حسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما معنى الهجر وما هي أنواعه؟ الهجر تكلم ابن القيم عن هذه الآية فقال إن الهجر المذموم يشمل أشياء كثيرة. هجر تلاوته، مثل بعض الناس قد يهجره تماما، وبعضهم قد يهجره من رمضان إلى رمضان، وهجر تعلمه، هجر تعلمه، هجر تعليمه لمن آتاه الله نعمة القرآن، هجر التدبر، أن الإنسان يمر آيات كثيرة لا يعلم معناها ولا يعني أن يتعلم، وهجر العمل، وهجر التحاكم الذي تقع فيه اليوم الأمة. وهذه الآية آية عظيمة منذرة لحكام العالم الإسلامي أن حجيجهم يوم القيامة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن حاجه خصم. الذين لا يحكمون في المحاكم إلا القانون الفرنسي والقانون الإيطالي والبريطاني وزبالة نخالة زبالة آراء الرجال التي لا زالت منذ عهد الاستخراب الغابر بعد النكسة التي أصابت العالم الإسلامي. إذا ما عملت بالقرآن ما الذي قدمتمه إذن لهذه الدول الإسلامية؟ الإسلام أعظم عناصره أن يحكم المسلمون بالقرآن الكريم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ لقد استجابوا لداء الشيطان وابتغوا حكم الطاغوت وحكم الشيطان فظلوا وأظلوا. نسأل الله جل وعلا أن يمن على العالم الإسلامي جميعا بتطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيم القرآن وتنفيذ الحدود القرآنية والأوامر النبوية، حتى نسعد ونفلح جميعا وتكون لنا العاقبة الحميدة في الآخرة. وإلا فالأمر جد عظيم وخطير، يعني تحكيم غير القرآن لا أخطر منه ولا أعظم منه. ونسأل الله أن يمن على المسلمين بثورة فكرية يطالب فيها الأدباء والمفكرون والكتاب والإعلاميون بهذا، وهذا مطلب يسير. يعني نحن شعوب إسلامية يجب أن نحكم بالقرآن، يجب أن نحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يضر الحكام في هذا؟ وما الذي يؤثر على كراسيهم وعلى سلطانهم؟ الشعوب لا تريد إلا الخير، وهي سامعة مطيعة، والقرآن والسنة هو الذي يؤصل منهج السمع والطاعة لولي الأمر. فنسأل الله أن يرينا خيرا.